في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. يا راقدا لم يدر عمر الدجى، درى وحاشاك به الساهر، غبت فلا والله لم يبق لي قلب ولا سمع ولا ناظر. يا زهرة الآداب من لطفه، واجدي فيك المثل السائر، رفقا بعان فيك طاو على الجمر حشن فيها الجوى ناشر. هل عاذر في الحب لي عاذل، أو جابر ناظره الجائر؟ الله في قتلي ظلما أما آمنت أن يظهر لي ثائر. يا طرفه الحامي حما خده، بمهجتي ذا الحارس الساحر. إن قيل مضفورا غدا شعره، فهو بقتلي في الهوى ظافر. قولوا لزجاجكم ذا الذي له محيا بالسنى مسفر، إن كنت في الصنعة ذا خبرة وكان معروفك لا ينكر، فما لأحداقك أقداحها في صحة من حسنها تكسر. عابوا من المحبوب حمرة شعره، وأظنهم بدليله لم يشعروا. لا تنكروا محمر منه، فإنه بدماء أرباب الغرام مضفر. منير وجدي به أكتمه ويظهر، وكيف تخفى لوعتي وقد غدا ينير. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.